لن صلح الأفراد، ولن صلحت المجتمعات، ولن صلحت أمة الإسلام في المشارق والمغارب بإذن الله تبارك وتعالى. لكن ما حصل بالفعل هو تقصير وتفريط في جنب الله تبارك وتعالى. لذلك أردنا في هذا اليوم أن نعرض صورا واقعية من حياتنا التي نعيشها، لنرى فعلا هل نحن نعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي هو عنوان النجاة وعنوان الفلاح بإذن الله تبارك وتعالى، أن يكون العبد معظما لأمر الله الذي أمره الله عز وجل به، وكذا معظما لأمر رسوله صلوات الله وسلامه على رسوله. لذلك نقول عباد الله، نحن في أشد الاحتياج إلى أن ننظر في حياتنا، في كل حياتنا بجميع من جميع جوانبها وفي جميع مجالاتها، لننظر هل نحن نزنها بميزان الشريعة، وهل نحن فعلا نقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب الحياة، أم ماذا؟ أم أننا غافلون مفرطون لاهون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالمثال يتضح المقال. أول هذه الصور التي نعرضها من واقع الحياة لننظر هل نحن فعلا نزن حياتنا بميزان قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا، فإذا كنا مقصرين فلنتوب إلى الله تبارك وتعالى ولنزن حياتنا جميعها. لنأخذ هكذا على الأبواب، فإن العقيدة، فإن شخصية المسلم تنصلح إذا من صلح فيها جانب العقيدة وجانب المعاملة وجانب العبادات وجانب الأخلاقيات والسلوكيات. انظر إلى جانب العقيدة على سبيل المثال، والمطلوب هو التركيز لنرى عباد الله كيف نحن، كيف حالنا مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نأخذ من كل باب من الأبواب التي تكون شخصية المسلم، وبها كذلك تتكون شخصية المجتمع المسلم وتبنى أعمدته بناء قويا بإذن الله تبارك وتعالى. جانب العقيدة، فالعقيدة أولا هو الأصل الذي يؤسس عليه بناء المسلم. فإذا ما صحت العقيدة انطلق القلب والبدن نحو طاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك كانت هذه دعوات الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى خاتمهم وأفضلهم وإمامهم محمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد. كان يقول كل رسول يأتي قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. على القلوب أن تتوجه إلى الله وحده لا شريك له، وعلى الأبدان أن تتفانى في خدمة الخالق المعبود جل جلاله وتقدست أسماؤه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا ينادي على قومه، على أهل مكة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أمر العقيدة أمر مهم، هو الأساس الأعظم الذي تؤسس عليه شخصية المسلم، فينبغي على المسلم أن يسعى في إصلاحها، يحب الله جل وعلا، يرجوه، يتوكل عليه، يخلص له العمل، يخاف منه، يرهبه، ينيب إليه، يتوكل عليه، يتذلل، يخضع، يتوب إليه، يطلع، يستشعر مراقبة الله تبارك وتعالى عليه، يتوجه بكل عباداته لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. انظر على سبيل المثال في الوقت الذي صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا، من أتى عرافا، من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. تأمل، لو أن الإنسان أتى كاهنا أو عرافا من هؤلاء المنجمين المشعوذين الذين يدعون معرفة أمور المستقبل والذين يدعون معرفة أمور الغيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لو أن الإنسان أتى واحدا منهم فسأله عن شيء من أجل أن يرده إليه أو أن يخبره بمكانه أو أن يساهم في علاج مرضه. تأمل من هؤلاء المشعوذين من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وللأسف الشديد ما كنا نصدق أن يوجد في هذه الحياة في هذا الوقت مع تقدم العلم ومع انتشار العلم بفضل الله جل وعلا، لكن ما يزال من الناس ما يزال بعض الناس يذهبون إلى الكهان والمنجمين والعرافين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأين تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. إذا سألت فلتسأل الله جل وعلا، وإذا استعنت فلتستعن بالله تبارك وتعالى. لا يحل لمسلم أن يذهب إلى هؤلاء الكهان والمنجمين والعرافين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يحل لمسلم كما ورد في الحديث من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. أمور مسلمة عندنا لكنها عند بعض الناس، ولا أقول كثيرا، ربما يكون كثير من الناس يفكرون إذا ما ضاقت بهم الأمور بدلا من أن يلجأوا إلى من بيده مقاليد الأمور عز وجل، فإنهم يلجؤون إلى الكهان والمنجمين والعرافين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويظهر في هذه الأيام أن بعض الناس قد يصاب بنوع يقول أنه نوع من المس، يقول أن عنده شيء من الضيق في نفسه. تأمل، وهذا كثير في مجتمع النساء، والحق أن معظم أحوال النساء في هذا الباب إنما هو حالات نفسية تستأهل أن تعرض على طبيب نفسي. لكن انظر ماذا يفعل الناس، يذهبون إلى الكهان والمنجمين والعرافين. تأمل، يزعمون لهم أنهم يفكون ما عندهم من الكرب والضيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والكثير منهم يستعمل أمور الشعوذة وأمور ما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرقى الشرعية، الرقى المشروعة، قد وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفاتحة شفاء من كل داء كما جاء عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أردنا رقى فلنسترقي بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لسنا في حاجة إلى أن نذهب إلى المشعوذين والدجالين والعرافين والكهان ليخترعوا لنا أمورا ليوقعونا والعياذ بالله في الشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك أقول هذه أمور أمر الله، هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى واقع الحياة، انظر إلى واقع الحياة، كم من الناس إذا ما ضاقت به الأمور فكر أن يقيم الليل وأن يسأل الله تبارك وتعالى، أو أن يلجأ إلى الأسباب الشرعية من الذهاب إلى الأطباء الذين عندهم علم بهذا الأمر، أو أن يرقى بالرقى الشرعية الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من الأمور في أمر العقيدة. وخذ أمرا آخر، أمر التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وأنحكم بينهم بما أنزل الله. وقال تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الواجب على المسلم أن يتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى في كل صغير وكبير من حياته، أن يعرض الأمر على شرع الله تبارك وتعالى. ولو اضطر المسلم أن يقف أمام المحاكم الوضعية التي لا تحكم بشرع الله جل وعلا، فعليه أن يسأل أهل العلم أولا عن حكم الشرع في هذا الأمر ثم يطالب به هذه المحاكم. تأمل، فالأساس أن ترد الحكم إلى كتاب الله، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من النزاعات تكون بين الناس، وكم من الخصومات تكون بين الناس، وكم من الناس من يلجأ إلى العلماء وإلى أهل العلم الذين يحكمون بين الناس بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما يلجأون إلى الأعراف والتقاليد والعادات، بل ربما يتكلم الواحد ويقول إن شرع الله يوحلنا أن يوقعنا في الوحل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمر تحكيم شرع الله تبارك وتعالى ينبغي أن يوجد في كل صغير وكبير من حياتنا، حتى في علاقة الرجل بزوجته وأهله، في بيته، في أدق الأمور. شرع الله جل وعلا هو الذي ينبغي أن يتحاكم الناس إليه، فضلا عن الأمور الكبار من مسائل الخصومات ومسائل القتل والديات وغير ذلك. كل هذا ينبغي أن يرد إلى شرع الله تبارك وتعالى. انظر إلى الناس وحياتهم، وكم من الناس إذا وقع في ورطة أو شدة أو كان بينه وبين أخيه المسلم خصومة، سارع إلى من يحكم بينهم بشرع الله تبارك وتعالى، بل أقول يسارعون إلى أهل الأعراف والتقاليد والعادات. تأمل، ومن يسمونهم مراضي في هذه الأيام، والكثير منهم لا يعلموا عن شرع الله تبارك وتعالى شيئا أو إلا القليل جدا، لا ينبغي معه أن يتصدر ليحكم بين الناس بشرع الله تبارك وتعالى. الحكم في حياة الناس ينبغي أن يكون لشرع الله تبارك وتعالى. العلماء وأهل العلم هم أدرى الناس بقال الله وقال رسوله، فإذا ما وقع الإنسان في خصومة، أو وقع الإنسان في ضائقة، أو وقع الإنسان في نزاع، فليرد الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذ على سبيل المثال كذلك في هذا الباب جانب المواريث، تقسيم المواريث بين الناس. من الذي يعطي لنفسه حق أن يوزع الميراث بين الناس؟ إنما الحق لله تبارك وتعالى، هو الذي بينها، وهو الذي فرضها، وهو الذي قسمها قسمة عادلة جل جلاله وتقدست أسماؤه. ففي مثل هذا الأمر ينبغي أن يرد الأمر إلى أهل العلم الذين عندهم علم بكلام الله وكلام رسوله، وكذا فتاوى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين تعظيمنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ أقول عباد الله، هذا جانب العقيدة. تعال إلى جانب العبادة، جانب العبادات، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. كم من الناس إذا ما سمع الأذان ترك ما في يديه وأتى لبيت الله تبارك وتعالى يصلي. هذا المؤذن يؤذن على الناس، حي على الصلاة، حي على الفلاح، تعال أقبل، تعال أقبل إلى بيت الله تبارك وتعالى، إلى الصلاة حيث ينادى بها في بيوت الله تبارك وتعالى. أين تعظيمنا لأمر الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين في جماعتهم؟ أين تعظيمنا لكلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر؟ كم من الناس، كم نسبة الناس الذين يصلون الجماعة في المساجد؟ قليلة جدا. وإذا تأملت في صلاة الفجر وجدت النسبة أقل من القليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أريد أن أتكلم عن الصلاة أصلا، هل يصدق إنسان الآن أن من الناس من لا يصلي في هذه الأيام؟ أمر عجيب جدا. إذا وجد من الناس من لا يصلي في هذه الأيام فهذه بلية عظمى، والله تحتاج من صاحبها إلى أن يتوب إلى الله ويرجع في أسرع الأوقات. نحن نتكلم عن من ترك الصلاة بالكلية، إنما أنا أقول لك في شأن صلاة الجماعة. تعظيمنا، أين تعظيمنا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين فعلنا كفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، الذين كانوا يحرصون على صلاة الجماعة، وكانوا يعدون من تخلف عنها إن لم يبد عذرا أنه من المنافقين؟ لأن هذا أساس في حياة المسلم، أن يصلي الصلاة في الجماعة في المساجد حيث نادى بها. أما أن يؤذن المؤذن وتصلي نسبة الربع أو أقل من ذلك من المسلمين في المساجد، فهذه والله مصيبة عظمى. إذا كنا نتحدث عن بناء المجتمع المسلم بناء قويا، فإن المجتمع المسلم يبنى على هذه الأعمدة العظيمة، عمود العقيدة الصحيحة وعمود العبادة السليمة التي ينبغي أن يتبناها كل المسلمين، ليس فقط بعض من الناس، لا، إنما الكل. أنت كمسلم حينما تسمع الأذان ينادي عليك، الواجب عليك أن تلبي، ولو كنت في أشد النوم وأشد لحظات التعب، فإن الله جل وعلا قد فرض علينا وأمرنا بأمر ليس بالمستحيل، فإن الله لم يأمرنا بشيء مستحيل أبدا، إنما كلفنا بما لنا به طاقة جل جلاله وتقدست أسماؤه. فكيف تلقى الله جل وعلا يوم القيامة؟ وكيف تكون إجابتك عن صلاة لطالما كان المؤذن يؤذن ينادي عليك وأنت غافل؟ الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد نزل القرآن عباد الله ليكون منهج حياة نتعلم منه نطبقه في واقع الحياة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ليست آية تقرأ في المحاريب هكذا وفقط، إنما آية تحتاج إلى تطبيق في واقع الحياة. ألا تقدم هواك ولا عاطفتك ولا شهوتك ولا رأيك على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يسمع الأذان ولا يأتي يخبرني لماذا لم يأتي إلى الأذان، لا شك أنه قد قدم شهوته، قد قدم، أو أقول بسبب جهل منه، قدم شهوته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا لو كان الله عز وجل عنده أكبر لترك كل شيء في يده ثم أتى إلى بيت الله تبارك وتعالى ليصلي الصلاة في جماعة. أين تعظيمنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا في جانب العبادة عباد الله. أما في جانب المعاملة فخذ على سبيل المثال أمر الأكل من الحلال في الوقت الذي أتى فيه أمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. تأملوا عباد الله، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمور أوامر من الله تبارك وتعالى، وكذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحرص الإنسان على الأكل من الحلال. انظر إلى واقعنا وإلى حياتنا، أقل من القليل من الناس من يتحرى الحلال، بل الكثير من الناس أصبح يتكسب لا يبالي هل من الحلال أم من الحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل ربما ينظر إلى الشخص الذي يتحرى الحلال على أنه شخص متشدد، على أنه شخص عنده نوع من التزمت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انقلبت المفاهيم وانعكست الموازين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى واقع الحياة، إلى دنيا الناس، إلى تجارات الناس، إلى معاملاتهم، إلى حياة الموظفين في الأعمال وغيرها، وإلى تحريهم الحلال، تجد أمرا مفجعا والله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمر آخر في جانب المعاملة، أنا أختار لكم بعض الأمور التي عمت بها البلوى وطمت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونختم به هذه الخطبة الأولى أمر الأكل من الربا والتعامل بالربا. انظر إلى الناس، وكم من الناس من أخذ قروضا ربوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من الناس من يتعامل المعاملات في السوق، بين التجار يتعاملون معاملات كثيرة فيها أنواع من أنواع الربا، لم يكلف الواحد نفسه أن يسأل عن أبواب الحلال، مع أن أبواب الحلال موجودة، لكن لكثرة الجهل الناس يتركون الحلال ويدخلون في الحرام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر يا عباد الله يحتاج منا والله إلى وقفة صادقة مع النفس، لننظر فعلا هل نحن نعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في حياتنا أم لا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، والعياذ بالله. أيسرها أهون باب من أبواب الربا 73 أو 70 كما في بعض الروايات، مثل أن ينكح الرجل أمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة كبيرة جدا يقع فيها الإنسان حينما يتعامل بالربا. ولا ليس معنى الربا أن الإنسان يعطي مالا ثم يشترط على الآخر أن يرد إليه فقط، هذا من الربا لا شك، وهذا أساس الربا. لكن هناك كثير من المعاملات موجودة في الحياة في دنيا التجار يعلمونها أو لا يعلمونها بسبب جهلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مصائب من وراء أكل الربا الذي يسد باب القرض الحسن، باب القرض الحسن على المسلمين. وبدلا من أن ينفس المسلم كربة، أن ينفس المسلم عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا، تراه يأتي لهم بالكرب فوق الكرب بسبب أنه يتعامل معهم بالربا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تأمل الذي يأكل الربا، يقول عنه صلوات الله وسلامه عليه: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من أن يزني 36 زنية. وبعدها عباد الله، هل يجوز للمسلم أو هل يصح منه أو هل يعقل أن يتعامل المسلم بعد ذلك بالربا، أو أن يحرص أو أن يذهب إلى من يتعامل معه بالربا، لأن الآخذ والمعطي والشاهد والكاتب كل هؤلاء سواء في الوزر؟ ماذا تقول لله عز وجل يوم القيامة؟ كيف هي إجابتك لله تبارك وتعالى إذا ما سألك عن أكل الربا وقد حرمه عليك في هذه الحياة الدنيا، وقد أرسل إليك رسولا، وقد أنزل على هذا الرسول كتابا فصل فيه هذه الأحكام، وكلامه صلوات الله وسلامه عليه وحي من عند الله جل وعلا؟ كيف ستواجه ربك يوم القيامة؟ نحتاج عباد الله إلى أن نرجع على أنفسنا لنزن حياتنا بميزان قال الله وقال رسوله، حتى لا نتقدم بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم برأي أو اجتهاد أو كلام. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فما زلنا مع صور من الواقع في ميزان التعظيم، صور من الواقع نزنها على ميزان تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لنرى حقا هل نحن نعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أم أننا من المفرطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونختم بهذا الأمر، إنه الغناء، الغناء الذي عم وطم في بلاد المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تسمع تمر على البيوت والمحلات ينطلق منها الأغاني، ربما تدخل على إنسان فتحاول أن تذكره بحرمة الأغاني وأن عليه أن يتركها، فلا يستمع لك بل يصر على سماع الأغاني، ولا شك أن هذا من جهله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من جهله ومن تفريطنا نحن ومن تفريط كل من أعطاه الله عز وجل قدرة على الدعوة إلى الله وفرط. لا شك أنه مفرط في هذه بسبب لا شك أنه مفرط في هذه الحال، ومشارك في هذه الحال التي وصل إليها الناس إذا كان يقوم بواجبه، إذا لم يكن قائم بواجبه. أما إذا قام بأمره فبينه وبين الله جل وعلا. لكن أقول المجتمع في حاجة إلى من يغيره بالنصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة. أمر الغناء أقول أمر خطير في منتهى الخطورة، ينتشر بين الناس أو هو منتشر فعلا، والناس في غفلة شديدة جدا. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ما هو لهو الحديث؟ قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لهو الحديث الغناء. ثم أقسم على ذلك 3 مرات بوالله الذي لا إله إلا هو، إن هذه الآية نزلت في الغناء، أي إن لهو الحديث المراد في هذه الآية إنما هو الغناء والمزامير وآلات الطرب. يا أيها الناس، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، اسمع، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. أمر فظيع جدا أن تكون من أهل هذه الآية الثانية، حينما تدخل على القرآن فتغيره لتأتي بأغنية ماجنة وبمزامير وآلات طرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم بعد ذلك تتحدث عن صلاح الأبناء وصلاح الزوجة وما السبب في فسادهم، هذا الغناء رقية اللواط والزنا كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حب القرآن وحب ألحان في قلب عبد ليس يجتمعان، لا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب العبد أبدا. تأمل، لأن هذا الغناء فسق وفجور لا شك في ذلك. له الحديث، تأمل، رقية اللواط والزنا، تنظر إلى الإنسان تراه يعلوه البهاء والوقار يحفظ القرآن، تأمل، ثم إذا استمع إلى الغناء وصار من المغنين أو صار يستمع إلى الغناء والموسيقى ذهب بهاؤه، انطفأ نوره، تخلى عنه وقاره، ذهب حياؤه وقل حياؤه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم إنك كم ترى من الناس، كم ترى من حرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صارت بهذا الغناء من البغايا. أقول الغناء يبعث اليقظة في الشهوة، يوقظ الشهوة في قلب الإنسان ويجعله يفكر في الحب والهيام والغراء والغرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مفسدة عظيمة جدا، لا سيما في واقع النساء اللائي يتأثرن بالغناء أشد تأثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم من حرة صارت بهذا الغناء من البغايا، وكم من حر، ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبح بهذا الغناء عبيدا للصبيان والصبايا. كم من إنسان كان معافا يعيش حالة المعافاة، كان معافا فصار بعد هذا الغناء يتقلب بين أنواع البلايا والرزايا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الموسيقى آلات الطرب، الغناء تدمر القلب، تجعل القلب يرفض الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي مرحلة، أقول مرحلة بوابة، أن يحب الإنسان الغناء ثم تراه لا يحب أو لا يحب سماع القرآن، أو ربما أقول لا يحب، لا أقول لا يحب حسنا بالظن بهذا، لكن تراه يحب أن يسمع الغناء أكثر، وتراه ربما يتضجر حينما يأتي إنسان يقول له اتق الله وهذا الغناء يحرم، فتراه يتضايق منه، وربما يحدث نوع من العراق والتشاجر بينه وبين من ينصحه، ووالله لو علم أن هذا ينبغي أن يقبل على رأسه بدلا من أن يتشاجر معه، لأنه يحب له الخير أن يترك المعصية وأن يدخل في طاعة الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى، أي الفرج الحرام أي الزنا، ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا دليل على أنها كانت حراما فاستحلوها وجعلوها حلالا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أي إذن أين تعظيمنا لأمر الله في آيتي سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. أين تعظيمنا لأمر الله تبارك وتعالى؟ وأين تعظيمنا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا عباد الله، حياتنا جميعا ينبغي أن توزن بميزان التعظيم. أين تعظيمنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الحياة ساعات، لحظات، أياما معدودات، تنقضي، تموت، تدخل قبرك، تسأل، توقظ، تقوم يوم القيامة، تعرض على الله جل وعلا، فهل أعددت للسؤال جوابا؟